تقلب لفظ الماضي إلى مضارع تجعله، لا تستطيع أن تقلب زمن المضارع إلى المضي، ولا تقلب زمن لفظ الماضي إلى المضارع. يقولون قام إذا دخلت عليه لم قلت لم يقم، فتقلب زمن لفظ المضارع إلى أو لفظ الماضي إلى المضارع، قام لم يقم، أصله قام. ما هو هذا التفسير؟ التفسير الصحيح هو ما سمعته، تقلب زمن المضارع إلى المضي. وسبويه وبعضهم أيضا نسب إلى سبويه، وأبو موسى هذا يقول تقلب الماضي لفظ الماضي، تقلب لفظ الماضي إلى المضارع، قام لم يقم، هذا هو التفسير الصحيح. لا ما ذكرنا هو أمس. ما هي أوجه الافتراق بين لما ولم؟ هذه أوجه الإنفاق والافتراق، أن لما تنفي الماضي أحسنته، تنفي الزمن إلى الحال، زمن المضارع إلى الحال، نعم، بخلاف لم فإنها قد تكون لهذا ولهذا، للحال ولغيره، أحسنته. يعني لما أن من فيها قد يتصل إلى زمن الحال أو بزمن الحال وقد لا يتصل في لم، وأما لما فلا، من فيها يستمر إلى زمن الحال. وأيضا نعم أن المنفي بلما يتوقع ثبوته بخلاف المنفي بلم، فتقول لما يخرج وأنت تتوقع أنه سيخرج، قيل لك هل خرج زيد؟ لما يخرج، أي الآن ما خرج ويتوقع خروجه، أحسنت. طيب ما هو الأصل في لام الأمر؟ أنها مكسورة وربما سكنت وجاز سكينها بعده، أحسنت، بعد الفاء والواو وثم العواطف، ما شاء الله، أحسنت. والأكثر بعد الفاء والواو، نعم أحسنت، وبعد ثم كثير، لكن بالنسبة للفاء والواو أقل منها، أحسنت. ولا يقال ضعيف في ثم ولا قليل ولا ضرورة، لأنه جاء بكثرة فيها، لكنه قليل بالنسبة للفاء والواو. إذا تلا هذه الأفعال الساكنة أو المجزومة ساكن بعدها، ما الحكم؟ عبد الرحمن، نعم تكتب، أحسنت بارك الله فيه. على القاعدة المعروفة إذا التقى ساكنان فحرك ما سبق، كما قال ابن مالك رحمه الله في الكافية، وإن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق أو اكسر ما سبق، هذه قاعدة عندهم، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق، إذا كان حرف لين يقولون لين أن يحذف في هذه الحالة لأنه لا يمكن تحريفه فيحذف، فهذه قاعدة نظمها ابن مالك في هذا البيت في كافيته، وإن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. طيب وهل هذا خاص مع الانتقاء باللام فقط؟ لا، قاعدة مضطردة في جميع ما التقى فيه أو في جميع الكلام الذي يلتقي فيه ساكنان، سواء كان مع اللام أو مع غيرها، أحسنت. قالت امرأة عزيز، تتفسر هنا كأن التقت مع الميم أو التقى آخر الفعل مع الميم، هذه قاعدة سواء كان مع الجزم أو مع غير ذلك. أظن تنبيه أو شيء توقفنا عنده. صفحتم هذا التنبيه عندكم؟ ها؟ 75. طيب. قال وهي موضوعة لأمر الغائب والمضارع معرف السكون. أي هذه اللام موضوعة لأمر الغائب وربما استعملت مع إيش؟ مع المتكلم كما تقدم، ونحمل خطاياكم ونصلي لكم. وقد سبق أن فعل الأمر الموضوع المخاطبة مبني. نعم سبق أن فعل الأمر الموضوع المخاطبة مبني. تقول قومي اجلسي اقعدي وهو مبني على حد أن. فهذا معنى هذا الكلام. وسبق أن فعل الأمر الموضوع المخاطبة مبني. كلي واشربي وقري عينا مبني على حد النون. ماذا تقدم معكم؟ الأمر سبق أن فعل الأمر الموضوع للمخاطبة. قومي اجلسي هذا فعل أمر موضوع ليش؟ للمخاطبة. ما حكمه؟ البناء. حكمه ربنا أمر مضارع حكمه الجزم مفرد مضارع. أما الأمر منه فهو مبني. فتقول قومي اجلسي اقعدي كلي واشربي هذا كله يكون مبنيا. ففعل الأمر الموضوع للمخاطبة حكمه ربنا. وأما المضارع فمجزوم كما تقدم معكم مجزوم. لتقومي بكذا وكذا هند لتقومي بكذا وكذا. فما يعرب لتقومي مجزوم باللام وعلم جزمي حذف النون. وقومي مبني وعلم جزمي حذف النون. واضح هذا هو المقصود بهذا. وسبق أن فعل الأمر موضوع المخاطبة مني. قال ولا يخفى أن السكون إنما يكون في الفعل الصحيح. هذا التنبيه. قال ولا يخفى أن السكون إنما يكون في الفعل الصحيح. نعم السكون إنما يكون في الفعل الصحيح. أما المعتل فيكون مجزوم بالحذف بحذف حرف العلة كما تقدم معكم. هذا تقدم معنا. قال ولا يخفى أن السكون إنما يكون في الفعل الصحيح أي في الفعل المضارع الصحيح. لتقم لتجلس لينفق هذا كله مجزوم علام جزمي السكون لأنها أفعال صحيحة. وأما الفعل المعتل فيكون الجزم فيه حذف حرف العلة نيابة عن السكون. بخلاف نحو لا تعصي الله وليتقي الله ربه. نعم الواو على حسب ما قبلها ليتقي الله وليتقي وليتقي الله ربه. نعم يتقي في المضارع مجزوم بلام الأمر وعلام جزمي حذف حرف العلة وهو الياء. أحسنت. الله جلاله منصوب على التعظيم وربه بدل لفظ الجلالة. وليتقي الله ربه. أحسنت. ومثل لسان المتقدم لا تعصي الله مجزوم وعلام الجزم هذا حرف العلة. هذا ما يقال لم يجزم بالسكون لأن آخره حرف علة. لا بس كسرة دليل على حذف حرف العلة والفتحة دليل على حذف حرف العلة وضمة دليل على حذف حرف العلة. قال ولا تحت الصلاة ولا تحت الصلاة. هذا سيأتي صح ما هو ضمن التنبيه. هذا ضمن التنبيه سيأتي. نعم ولا تحت الصلاة عندما أي لا تشرب الخمر. الطلاء هو الخمر كما سيأتي بسرعة. لا نحن جازم. احسنت. حرف نهي وجزم. وتحت فعل مضارع مجزوم بلا الناهي وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو والضمة دليل على فاعل مسلم تقديره وقتها افعول به. احسنت. ولا تهوى المنى وعنا لا ناهي جازم. احسنت. وتهوى في المضارع مجزوم بلا الناهي وعلام جزمه حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة دليل عليه والفاعل مستتر أنت وجوبا تقديره. المنى مفعول به. أحسنت بارك الله فيك. أي لا تطلب الأماني الكاذبة. طيب انتهينا من هذا. ما تحت الصلة الواو محذوفة من حتى يحتو أي شرابة أو شربة، معنى شربة من حتى يحتو. طيب أين من هذا؟ والسلام كمل به القافية. نعم، فليس غير الكسر والسلام، السلام لا دخل له في مقصود الناظم رحمه الله، مقصود يعني ما أراد بيانه، وإنما هو كمل به القافية والسلام عليك. وقول والسلام كمل به القافية وهو مبتدا محذوف الخبر والتقدير والسلام عليك. قال وإن ترى المعتل فيها ردفا أو آخر الفعل فسمه الحذف، تقول لا تأتى ولا تقول لا تأتى ولا تؤذي ولا تقل بلا علم ولا تحت الطلا، وأنت يا زيد فلا تهوى المنى ولا تبع إلا بنقد في منى. حاصل هذا أو حاصل هذه الأبيات أن الناظم رحمه الله ذكر مسألتين فيها، إحداها المسألة الأولى أن المضارع الصحيح الآخر إذا كان معتل الوسط وجزم هذا الفعل الصحيح الآخر، فإن حرف العلة هذا الذي قبل الحرف الأخير يحذف، الذي قبل الحرف الأخير يحذف، مثل يقول ويبيع. الآن المضارع الصحيح الآخر كما ترى يقول ويبيع، ما هو آخره؟ اللام، يقول ويبيع، في العين في يبيع واللام في يقول، هذا الصحيح الآخر، لكن قبل الحرف الصحيح هذا حرف إيش؟ علة، وهي الواو والياء، فهذا إذا جزم ما حكمه؟ يحذف هذا حرف العلة، وأما الصحيح يبقى ساكن على موعد بسبب دخول الجازم، يحذف هذا الحرف الموجود قبل الأخير وهو حرف العلة، فتقول في يقول لم يقل، ولا تقول لم يقول، لا تقول لم يقول، لا تقول إذا جزمته لم يقل، ويبيع لم يبع، لأن هذا حرف العلة يلتقي مع ساكن أخير الأخير هذا، والحكم ما هو إذا التقى ساكنا يحذف أو يحرك الأول إن أمكن تحريكه، وإن كان حرف لين يحذف كما هو الحاصل هنا، وإن كان حرف لين يحذف كما هو الحاصل هنا، فتقول يبيع لم يبع، ويقول لم يقل، ويصوم لم يصم. واضح هذا الكلام؟ ولا يجوز لم يصوم ولم يقول ولم يبيع، هذا خطأ لحن في الكلام، خطأ، لأن الناظم يقول وإن ترى المعتل فيها حتى أي وصفا، وقبله والأخير الذي بعده سكن بسبب دخول الجازم، ردف أي وصف، والأخير الذي بعده سكن بسبب دخول الجازم، فما الحكم؟ تحدث هذا الساكن الوسط أي حرف العلة أو الساكن هذا الذي هو عين الكلمة تحذفه بسبب أنه ساكنان، والقاعدة عندنا أنه التقى ساكنان يحرك الأول إن أمكن تحريكه، وإن لم يمكن تحريكه كان يكون حرف لين يحذف كما قال ابن مالك، وإن يكون لينا فحذفه التحق، هذا هو المقصود. المسألة الثانية التي ذكرها قال هنا وإن ترى المعتل فيها رجفة أو آخر الفعل فسمه الحذفة، وإن ترى حرف العلة آخر الفعل، الآن ما هو حرف والأخير صحيح؟ لا، آخر الفعل هو حرف إيش؟ علة، فما حكمه؟ تحذف، مثل يسعى تقول لم يسعى، ويدعو لم يدعو، ويرمي لم يرمي. فإذا ذكر مسألتين، المسألة الأولى إذا كان الساكن ردفا أي وسط والحرف الأخير من الفعل صحيح، المسألة الثانية الحرف الأخير نفسه من الفعل حرف إيش؟ معتل. ما الحكم في المسألتين؟ الحذف، حذف الردف هذا وحذف أيضا إيش؟ الحرف الأخير من الفعل عند الجزم. واضح هذا الكلام؟ هذا هو المقصود. ثم مثل بالأمثلة للأمرين. قال وإن ترى المعتل فيها ردفا، سيأتي تفسير الردف، أو آخر الفعل فسمه الحذف، تقول لا تأسى ولا تؤذي ولا تقل بلا علم ولا تحت الطلا. لا تأسى ولا تؤذي، لا تأسى مثال لإيش؟ المسألة الأولى والمسألة الثانية؟ لا، المسألة الثانية يكون الأخير هو حرف علة ولا تؤذي أيضا للمسألة الثانية، ولا تقل للمسألة الأولى، ولا تقل للمسألة الأولى، ولا تحسب طلا للمسألة الثانية، حرف الأخير حرف علة. طيب، ولا تهوى المنى ولا تبع للمسألة الأولى، لا تهوى ولا تبع، لا لا تبع للمسألة الأولى ولا تهوى للمسألة إيش الثانية، لا تهوى للمسألة الثانية، وأما لا تبع فهو كقولك لا تقل، فهو مثل المسألتين رحمه الله تعالى. ولا تهوى المنى أي لا تحب الأماني الكاذبة، هذه نصائح منه رحمه الله. ولا تقل بلا علم نصيحة، ولا تحط طلا، لا تشرب الخمر، كلها نصائح ضمنها هذه مع قواعد. قال أي وإن تجد حرفا من حروف العلة ردها للفعل المجزوم أو آخرا له فاطلب له الحذف، والمراد بالردف ما كان قبل الآخر، هذا هو المقصود بقوله ردفا أي ما كان قبل الحرف الأخير يقال له ردف، والمراد بالردف ما كان قبل الآخر مأخوذ من ردف الراكب، وإنما قال ردفا ليدل على الوسط دون الردف الذي يكون قبل الآخر. نعم، وإنما قال ردفا ليدل أو إنما نعم وإنما قال ردفا ليدل على الوسط دون الردف الذي يكون قبل الآخر، مقصود به الوسط لا مطلق أنه قبل الآخر. قال وسمه بضم السين من السموم، من السموم هكذا ولا السوم؟ السموم ما شحال عنده سوم؟ السوم السوم وسمه من السوم، ظهر أغرب من السوم، ايش السموم هذا؟ وسمه بضم السين من السوم وهو الطلب، فقوله لا تأسى ولا تؤذي ولا تحت الطلا عند من الإعراب الثلاثة هذه بسرعة محمد بسرعة، لا تأسى ولا تؤذي ولا تحت الطلا، لا حرف ناهي نعم، وتأسى في المضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة استفهام حذف حرف العلة وهي الألف وهو الألف، ولا تؤذي كذلك مجزوم علامة جزم حذف حرف العلة وهو الياء، ولا تحسو مجزوم علامة جزم حذف حرف العلة وهو الواو، أحسنت، وقيل مفعول به وأصله مهموز لكن قصر هنا أو قصره لاستقامة النظم، وإلا أصله مهموز بحذف الهمزة فيه لضرورة الوزن، ولا تحسو طلاء أصله بالهمز طلاء طلاء بالهمز لكن استقامة النظم لضرورة الوزن، وهذا جائز في لغة العرب، جائز أن يقصر الممدود، لا بد من صنع وإظهار السفر قصر الممدود وهذا جائز، قصر الممدود جائز، وأما مد المقصور في خلاف قوي، في خلاف قوي، لكن قصر الممدود جائز. وبقي العكس، هل يمد المقصور؟ في خلاف توقف فيه، سيأتي معنا في الألفية، لكن قصر الممدود جائز، لا بد من صنعة وإن طال السفر، ولو تحنى كل عظم ودبر، هكذا كأنه تنسب للشافعي، وهنا قصر الممدود وهذا جائز، وهذا جائز. أباس يقول شخص صنعة ولا يقول صنعاء مثلا، الأصل صنعاء بالمد، لكن لو قصر صنعاء ما في مانع إن شاء الله في الشعر وفي غيره، وأظن بعضنا خطة بالشعر طبعا. أما الآن وإيش يطلع صنع الآن؟ لابد من دماج وإن طال السفر. قال وصل بكسر ولا تحت الصلاة بمهملتين مثال لما حرف العلة إيش مثال إيش إيش عندنا لما قبل آخره هذا عندنا اقرأ لما مثال لما آخره. قال بمهملتين مثال لما حرف العلة آخره واضطلاب كسري، هذه الأمثلة المتقدمة كلها للمسألة الثانية، يكون حرف العلة هو الأخير وأمثلة المسألة الأولى ستأتي. قال واضطلاب كسري الطاء خمر مطبوخة وحسها شربها جرعا، ولا تهوى المنى أي لا تحب الأماني الكاذبة، آخره ألف ألف، والمنى بضم الميم الأماني الكاذبة واحدها منية. وقوله ولا تقل ولا تبع مثال لما قبل آخره حرف علة، أصلها لا تقول ولا تبيع هذا الأصل، لكن لما جزم الحرف الأخير سكن الحرف الأخير حذف حرف العلة، لأنه لا يمكن تحريكه فيحذف كما تقدم في القاعدة، وأن يكون لينا فحذفه استحق. مثال لما قبل آخره حرف علة أصلها لا تقول ولا تبيع، ومثله ما لا تخف أصله لا تخاف، ومثله ما لا تصم أصله لا تصوم، وهكذا. وقد سبق نظير ذلك كله في فعل الأمر في وسع وغد ورمي وخف العقاب وأجد الجواب، لأن الأمر مقتضب من المضارع. في هنا سقط وشيء كم سرعة 84 قال لأن الأمر مقتضب من المضارع أي مأخوذ منه. وقد سبق حذف ما قبل الآخر بسكون الآخر، هذا قرأنا الآن موجود عندي هذا السماء، واضح هذا إذا كان هو موجود واضح معنى مقتضب أي مأخوذ منه. ثم قال وقد سبق حذف ما قبل الآخر بسكون الآخر عند قوله الأمر من خاف خاف العقاب ومن أجاد أجد الجواب، فتقدم هذا أن حذف ما قبل الآخر يحذف بسبب سكون إيش الآخر، والأمر من أجاد تقول إيش أجد، تحذف ما قبل الآخر بسبب سكون الآخر فالباب في بسكون بسبب سببية بسكون الآخر أي بسبب سكون الآخر، هذا معناه. قد تقدم عند هذا البيت الأمر من خاف خاف العقابة، فإذا أمرت من خاف تقول خف، تحذف ما قبل الآخر بسبب سكون الآخر. وقد سبق حذف ما قبل الآخر بسكون الآخر أي بسبب سكون الآخر، هذا عند في صفحة 92 من طبعة عند هذا البيت الذي سمعته كين من هذا. قال واضح يا أخوان هذا الآن في الحكم، ذكر مسألتين مهمة في هذه الثلاث الأبيات. المسألة الأولى أنه إذا كان الحرف حرف العلة وسطا ردفا يحذف بسبب تسكين الآخر إذا جزم الفعل يحذف حرف العلة، والمسألة الثانية إذا كان حرف العلة هو الآخر أيضا يحذف إذا جزم الفعل. أحسنت. قال والجزم بالخمسة مثل النصب، فاقنع بإيجازي وقل لي حسبي. نعم حسبه حسبنا يكفي ما ذكره، ذكر خيرا كثيرا. حاصل هذا البيت أن الجزم بالأفعال أو الأمثلة الخمسة كالنصب، حكمه حكم النصب، تقدم معنى النصب أن الأفعال الخمسة إذا نصبت تنصب بحذف النون، كذلك إذا جزمت تجزم بحذف النون، هذا معنى هذا البيت. فاقنع بإيجازي، المقصود بالإيجاز هنا الاختصار كما هو معلوم، الإيجاز أي الاختصار، فاقنع باختصار هذا ونحن قنعنا إن شاء الله، فقل لي حسبي. فهذا هو المقصود من هذا البيت أن الجزم في الأمثلة الخمسة كالنقص يكون بحذف النون. قال أي الجزم في الخمسة الأمثلة السابقة في قوله وخمسة، فاللام للعهد الخارجي. نعم اللام الموجودة في قوله والجزم في الخمسة للعهد الخارجي لا للعهد الذهني، وإنما هي للعهد الخارجي لأنه تقدم ذكرها، تقدم ذكرها، وإنما تكون للعهد الذهني إذا لم يسبق لها ذكر، ولكن أمر معهود بيني وبينه جاء الشيخ هذه للعهد إيش الذهني، لأنه أمر معلوم عندنا في المعهد هذا إذا أطلق وقيل جاء الشيخ من هو الشيخ، أو مات المجنون ويكون بينك وبين الأخ عهد في بلدك في مجنون معين، فهذه العهد الذهني. والعهد الخارجي يكون هناك شيء سبقه ذكره ثم تعيده مع ال. الأمثلة الخمسة تقدمت أو لك على الخمسة ولم تقدم؟ تقدمت. فقولوا الآن وجزموا في الخمسة، هذه ال لأي العهدين؟ للعهد الخارجي، للعهد الخارجي. لا لا خارجي ثم الذهني قد تقدم ذكرها، فهذا العهد الذهني تحت الشجرة، هذا للعهد إيش؟ إذ يبايعونك تحت الشجرة، إيش من خارجي؟ ذهني معلوم عندهم، الشجرة معلومة في أذهانهم أنها شجرة معروفة، لكن لو سبق الذكر ثم أعيدت هذه عهد خارجي تقدم ذكرها، تقدم ذكرها. ولا مانع يكون أيضا ذهني وخارجي، ما في مانع، ما في مانع. لكن الذي عندنا الله أعلم أغرب، عندكم أي جنب ذهني باعتبار أنها معلومة قد أيضا كذلك سبق لها وتعلقت في الذهن، وتعلقت في ذهن الشخص أنها معلومة. الأمثلة الخمسة، والخمسة معروفة عند الطالب، الخمسة الأفعال، فعهدها ذهني، والعهد الخارجي باعتبار أنه قد تقدم ذكرها. الخارج الذهني ما عندكم أنتم؟ أنتم ما عندكم الذهني؟ والزيادة في بعض النسخ، في بعض النسخ لا أشار يعني. وعندنا الآن نحن الخارجي، من عهد الخارجي باعتبار أنه قد تقدم الكلام عليها. والذهني أيضا ما في مانع لأنها معهودة الخمسة، إذا قيل الأمثلة الخمسة فهي معهودة معلومة عند الشخص. قال وخمسة فلام للعهد الخارجي، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، مثل النقل أي بحذف النون منها، نحو قولي تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. عندك يا أخي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نعم. إن حرف شرط جازم يجب فعلين كما سيأتي معنا، ولم حرف نفي وجزم وقل، وتفعل في المضارع مجزوم بلم على جزم حد النون وهو في محل جزم فعل الشر. أحسنت. حرف نفي ونصب إقبال. والشاهد حد تفعلوا النون منه، فإن لم تفعلوا نعم. يقول العهد الخارجي هو العهد الذكري الذي يظهر أنه ربما يطلق على ما تقدم ذكره وتلفظ به، يعني تقدم له ذكر ثم يعاد، فهذا عهده خارجي. والشيء الذي هو عهده ذهني يكون معلوم في الذهن، يكون معلوما في الذهن، وأما هذا عهده خارجي تقدم ذكره سبق له ذكر. لا بأس يعني عهد ذهني وعهد خارجي إن كان بالمعنى الذي ذكره الأخ لا بأس به. يقول هنا هل العهد الخارجي هو العهد الذكري ولا فرق بينهما؟ الظاهر العهد الخارجي الذي له في الخارج شيء موجود في الخارج، والذهني يكون معهود بالذهن. الذكري لا بأس، لا بأس العهد الذكري المذكور ما في مانع، يكون له ذكر سابق ثم يعاد، ثم يعاد بال هذه، سواء كان ذكر السابق مع ال او من غير ال، المبتدا والخبر، ثم تقول والمبتدا هو الاسم المرفوع الى اخر ذلك، فهذه ال العهد ايش؟ الذكري، لانه سبق ذكره. او يكون يذكر نكره ثم يعاد بها، اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، ثم بعت الفرس، فهذه ايضا ال للعهد الذكري سبق ذكره. فالعهد الذكري هي التي تدخل على مصحوب يسبق له ذكر، سواء كان ذكر نكرة في السابق أو معرفة، ثم يعاد بها، يعاد بها. قال وقوله وقوله تعالى قل لم تؤمنوا عندك قل فعل أمر. نعم سأل فعل مستغير أنت لم حرف نفي وجزم وقل تؤمنوا مجزوم بلم علام جزميه حذف النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذه الأمثلة الخمسة ما يتصل بها من الضمائر في محل رفع فاعل إن كانت غير مغيرة في الصيغة. قال وإن يتفرقا إن حرف جزم نعم تجزم فعليه شرط جزم يتفرقا مجزوم بإن وعلام جزمي حذف النون والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل أحسنت. والشاهد أن الأمثلة الخمسة كما الحكم تجزم بحذف النون كما تنصب بحذفها. وقوله تعالى فلم يغنيا فإن لم يستجيبوا ولا تخافي ولا تحزني عندك. نعم نعم خافي في المضارع مجزوم بلا وعلى مجزوم حذف النون والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ومثله لا تحتمل. قال وإجاز الكلام تقليل لفظه مع تكثير معناه. نعم تكثير لفظه أو تقليل لفظه مع تكثير المعنى والنظم هذا كذلك موجز اللفظ كثير المعاني. وحسبي أي كافي هو حسبي عندكم زيادة أي كافي يقول في النسخة الأخرى هو خبر لموت المحذوف تقديره هو حسبي أي كافي هذا كافيني جيد أو عقسه مبتدا والخبر محذوف جائز هذا وهذا المعلوم في إعراب حسب يذكرونه. وهنا تعريب أخرى ستأتي في الموصل إن شاء الله في حسبي الكلام على حسبي في موصل الطلاب. قال باب الشرط والجزاء هذا وإن هذا وإن في الشرط والجزاء نجزم فعلين بلم ترائي نجزم أو تجزم عندنا نجزم قال باب الشرط والجزاء هذا وإن في الشرط والجزاء تجزم فعلين بلم ترائي أي بلا شك وأختها أي ومن ومهما وحيثما أيضا وما وإذ ما أين منهن وأن ومتى فاحفظ جميع الأدوات يا فتى وزاد قوم ما وقالوا إما وزاد قوم ما وقالوا إما وأينما كما تلوا أياما كما تلوا أيما أيما هكذا أيما أيما تقول إن تخرج تقول إن تخرج تقول إن تخرج تصادف رشدا نعيد تقول إن تخرج تصادف رشدا وأينما تذهب تلاقي سعدا ومن يزر أزره باتفاق وهكذا تصنع في البواقي فهذه جوازم الأفعال جلوتها فهذه جوازم الأفعال جلوتها منظومة لآلي فاحفظوا قيت الشر ما أمليت وقس على المذكور ما ألغيت. حاصل هذه أو حاصل هذا الكلام أنه لما فرغ رحمه الله من القسم الأول الذي يجزم فعلا واحدا شرع في بيان ما يجزم فعلين أخذ في بيان ما يجزم فعلين فذكر أن ذكر الأدوات التي تجزم فعلين عشرة وهذا أي القسم الأول الذي ذكرته لك خذه أي خذ هذا القسم الأول وأزيدك إيش بيان القسم الثاني. فقوله خذ هذا أي القسم الأول الذي يجزم فعلا واحدا وهناك قسم ثان يجزم فعلا أبينه لك أبينه لك هذا معنى الكلام. فقوله وهذا أو قوله هذا إشارة إلى القسم الأول المتقدم وهو مفعول يجزم سلام عليه الآن هذا معنى الكلام. والأدوات التي تجزم فعلين على قسمين هو حروف ومنها ممنوع أسمى هي حروف إن إتفع وإذنى على الصحيح عند السبوين وإذنى على الصحيح عند السبوين والتي هي أسماء مهما على الصحيح والبواقي باتفاق والبواقي باتفاق. هذا هو حاصل الكلام على هذا التقسيم أن الأدوات التي تجزم فعلين على قسمين قسم حروف قسم القسم الأول حروف وهو إن باتفاق أن حرف ما في أحد يخالف فيها وإذ ما على الصحيح عند السبوين أنها حرف بمعنى إن. والقسم الثاني أسماء وهو مهما على الصحيح والبواقي باتفاق من وما ومهما وكذلك متى وأين وأيانا وأنا وحيثما هذه كلها أسماء اتفاق لا خلاف فيها وإنما الخلاف في مهما الخلاف في مهما فقط. فهذا هو التقسيم الذي سمعته يحفظ إن شاء الله. وأما إن فمعلوم أنها أم الباب أنها أم الباب وهي حرف باتفاق كما سمعت يفيد تعليق الجواب على الشرط فقط يفيد تعليق الجواب على الشرط أي يفيد مجرد تعليق الجواب على الشرط ولا زائد على ذلك. إن فتني أكرمتك أو إن جاءني زيد أكرمتك إيش أفادت إن هنا تعليق الجواب على إيش على الشرط. إن حصل مجيء حصل إيش إكرام فالإكرام معلق بالمجيء الإكرام معلق بالمجيء فإن لا تفيد غير هذا فهي لمجرد تعليق الجواب بالشرط لمجرد تعليق الجواب على الشرط فإن حصل الشرط حصل الجواب وإن لم يحصل الشرط لم يحصل الجواب. إن اجتهدت استفدت إن اجتهدت استفدت فالاستفادة معلقة بالاجتهاد بالشرط الاستفادة معلقة بالاجتهاد هو الشرط فإن لا تفيد غير هذا أي أنها مجرد تعليق الجواب على الشرط. ومثلها أيضا إدمى ومثلها إدماء فهي لمجرد تعليق الجواب على الشرط. إدماء تأتني أكرمك إدماء تأتني أكرمك أي إن جئتني إيش أكرمتك. طيب وأما مهما فهي موضوعة للدلالة على ما لا يعقل ثم ضمنت مع الشرط. مهما موضوعة في أصل وضعها الدلالة على من لا يعقل أي لغير العاقل وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فمهما غير العاقل مهما تأتنا به من آية وآية كما تعلمون غير عاقلة آية غير عاقلة فمهما موضوع لهذا موضوع لغير العاقل ثم ضمنت معنى الشر هذا هو. وأما ما وهي من أدوات الشرط ذكرها لكم. وأما ما كمهما تماما ما كمهما موضوع عنه ما لا يعقل ثم ضمنت معنى الشرط ومنه تقول ما تصنع تجزى به ما تصنع تجزى به فالآن ما للعاقل أو لغير العاقل لغير العاقل هذا غير العاقل الذي تصنعه الذي تصنعه من الأفعال غير عاقلة فهذا هو فما لغير العاقل. ستأتي إن شاء الله الأمثلة يذكرها الناظم أو الشارح سيذكر هذه الأمثلة. وبالنسبة لما في أصل وضعها وضعت للعاقل ما وضعت لمن يعلم أحسن ما في أصل وضعها وضعت لمن يعلم ومنهم يقول وضعت للعاقل لكن لمن يعلم هنا أحسن لأنها تستعمل في حق الله سبحانه وتعالى فوضعت لمن يعلم ثم ضمنت معنا الشر ثم ضمنت معنى الشر. من تضرب أضرب فضل من تضرب أضرب أي الذي من وضعت إيش إيش استفاد منها من تضرب أضرب أي زيد مثلا أو عمرو هؤلاء عقلاء ليس بعقلاء عقلاء فهي وضعت من العاقل ثم ضمنت معنى معنى الشر فهذا هو معنى الكلام. من يعمل سوءا يجزى به فمهول للعاقل من يعمل سوءا أي شخص أي إنسان يعمل سوءا يجزى به والإنسان عاقل وعالم كما هو معلوم. طيب هذا بالنسبة لمن وضعت للعاقل ثم ضمنت معنى الشر. بقي معنى حيث وأين وأنا حيث وأين وأن وأيانا، فهذه وضعت للمكان ثم ضمنت معنى شرط. حيث وأين هذه موضوعة لغير موضوعة للمكان ثم ضمنت معنى الشرط. حيثما تجلس أجلس، أينما تجلس أجلس، أن تجلس أجلس، فهي موضوعة للمكان ثم ضمنت معنى الشرط. فما نصبها يقول على أي شيء نصبها؟ على الظرفية المكانية. دائما تعرفها اسم شرط جازم في محل نصب على الظرفية المكانية، تعرفها هكذا. سيأتي إن شاء الله التفصيل إعراب أدوات الشرط، سيأتي إن شاء الله في الأخير نجعله. طيب هذه الأربع أدوات وضعت للمكان ثم ضمنت معنى الشرط، أين وحيث ما وأنها وأيانا تحفظ. بقي معنى متى، وضعت للزمان ثم ضمنت معنى الشرط. متى تأتي أكرمك، متى تأتني أكرمك، فهي موضوع للزمان وضمنت معنى الشرط. واضح هذا الكلام؟ هذا هو خلاصة الكلام على أدوات الشرط. نعيدها على سبيل الأسئلة. أما أي فهي على حسب ما تضاف إليه، بحسب ما تضاف إليه، فقد تكون للعاقل وقد تكون لغيره، وقد تكون للمكان وقد تكون للزمان، فهي بحسب ما تضاف إليه. فإن أضيفت إلى العاقل كانت للعاقل. أي رجل تضرب أضرب، أي رجل تضرب أضرب، فهنا للعاقل. وإن أضيفت لغير العاقل أي الدواب تركب أركب، أي الدواب تركب أركب، كانت هنا لغير العاقل. وإن أضيفت إلى ظرف المكان فهي ظرف مكان، أي مكان تجلس أجلس، أي مكان تجلس أجلس. وإن أضيفت إلى الزمان فهي ظرف زمان، أي يوم تصم أصم معك، أي يوم تصم أصم معك. فأي بحسب ما تضاف إليه. فإن أضيفت للعاقل فهي للعاقل، وإن أضيفت لغير العاقل فهي لغير العاقل، وإن أضيفت للمكان فهي ظرف مكان، وإن أضيفت للزمان فهي ظرف زمان، فهي على حسب ما تضاف إليه أو بحسب ما تضاف إليه. فهذا هو حاصل الكلام على أدوات الشرط، سيأتي أيضا في الشرح. بقي هنا وزاد قوم ما وقال وإما وأينما كما تلو أيما. حاصل هذا البيت أن قوم زادوا ما على هذه الأدوات، وزيادة ما على أدوات الشرط على ثلاثة أقسام. منها ما تزاد فيها أدوات الشرط، أو منها ما تزاد عليها ما وقفاً، فلا تكون جازمة إلا معها، وهي إذ وحيث. إذ وحيث لا تكونان جازمتين إلا بزيادة ما، إذ ما حيث ما، فهذا وجوب الزيادة مع أدوات الشرط. فحيث وإذ ما يجب زيادة ما معها، ومنها ما لا يجب زيادة ما معها، وهي ما ومن ومهما وأن. ما ومن ومهما وأن، هذه لا يجب زيادة ما معها. ومنها ما يجوز الوجهان، الزيادة والترك، الزيادة والترك، وهي أين، وكذلك أيضا متى، وكذلك أي وأيانا. هذه الأربع الأدوات يجوز أن تأتي بما معها، ويجوز أن تترك الزيادة. فهي على ثلاثة أقسام أدوات الشرط من حيث زيادة ما وعدم الزيادة. فمنها ما يجوز زيادة ما معها، لا تكون جازمة إلا بما معها، وهي إذ وحيث، فلا تكونان جازمتين إلا بما، حيث ما إذ ما. ومنها ما تمتنع زيادة ما معها، وهي من وما ومهما وأن، هذه تمتنع زيادة ما معها. ومنها ما يجوز زيادة ما معها، وهي متى وأين وأيانا وأين إلى هنا.